عيني على القعدة ما بتطلب نضحك كده وما نحسبهاش مع ناس سالكة وناس فاكة بالضحكة حتى ناس ببلاش طب عيني على القعدة ما بتطلب نضحك كده وما نحسبهاش وأيامنا أهي قدامنا وكده أو كده لازم تتعاش افتح قلبك للي همك افتح قلبك افتح قلبك افتح قلبك افتح قلبك للي همك افتح قلبك بس معانا على طول ده الصحبة دي بقى لا دول ولا دول ده ملعبنا اسألنا احنا ازاي بنخلي القعدة طول افتح قلبك كوكاكولا وأورنج الكل كسبان طول الصيف كل ما تفتح كوكاكولا هتكسب 50 وحدة ببلاش من أورنج نت ومكالمات اطلب الكود اللي تحت الغطا تكسب على طول مع كوكاكولا وأورنج افتح قلبك للي يهمك